والنساء إذا صار 100 يكون فعلهن كثيرا، يكون فعلهن كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب، ومعلوم أن الباب يفتح مرة، فتح الباب يكون مرة، لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيه كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنم أو قبر أو أي شيء، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم. الثاني تفسير العبادة، ما هي يا أرشيد العبادة؟ تفسير العبادة الغضب حال كونه من الله. طيب من أين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟ اشتبت على الكلام. السادسة وهي طيب فيها أيضا إثبات الغضب ولا لا؟ فيه إثبات الغضب لله وأنه حقيقة، لكنه في غير من صفات الأفعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف إيش الكيفية. نعم. وفيها أنه يتفاوت. نعم. كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح في حديث الشباعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله. صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة. معرفة صفة هي الصواب. معرفة صفة عبادة الله. زين، ما بس تسمع ولا تعد. وش سويت؟ معروفة صفة. إيه وش سويت بين بعض الصحة؟ بين بعض الصحة وش سويت؟ كتاب شرط. يقول إن علمانا إنه إذا حصل مثل هذا يكتب ميم على الكلمة الأولى وميم على الثانية. ميم سلا. أيوة. يعني مقدم مؤخر. ويبقى الكتاب على من عليه. بس ميم. ميم على الأولى. ميم. ميم على الثانية. الآن أبغى خلاص. أنت. مثلاً عارف. أخسر لا صغير بكتاب شيء. طيب ما هذه الصفة يا وليد؟ معرفة صفة عباد الله التي نعرف بها. من أمور أنبياء المسألة؟ لا. قل فعكفوا على قبره. لما مات فمات فعكفوا على قبره. فعكفوا على قبره. نعم. إبراهيم نور أيها السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر على الأوثان. لا من أكبر التي عبادة اللات التي هي من أكبر هي من أكبر, من أكبر. التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. من قوله كان يقتل لهم سيطة لما نعم وقال ابن عباس لأنه صالح هو صلاح الدين المفراج المعظم عندهم. صالح والغالب انه ما يكون هذا الا مثل حكيم الله اعلم. نعم. الثامنه انه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسميته ذكر معنى التسمية ما معناها؟ أنه كان يرد السوق. التاسع لعنه زوارات القبور. معروف. العاشرة لعن زائرات القبور. شنو قال زوارات؟ يا الله الشيخ رحمه الله راعى اللفظ الآخر أتى بالمسألة هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها لقوله متخلين عنه المساجد والسرج لعبه ولا لعنته لعنه أي النبي لعنته نخل يصل في الحقيقة ينبغي أن تشرك المسألة مهمة في الباب وهي أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة ولهم أهم يقول في الباب أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر الله كان على بعض القبر لا ولا الآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال أن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقيم فلا هو وجه. نعم شوف ما يجمع بين السائرات والزوارات لأن هذا مجاب في يد العلم فيؤمن السائر أن الزائرة زائرة زيارة الزائرة. إيه. هو هذا من طرق الترجيح. لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلا مرة. فيكون ما هو زيارة له. فيكون أرجح. شيخ. بالنسبة لله والله الأولى أنه ما تروح لكن لو فرضنا أنه راحت للروضة التي تصلي فيها فالمسجد القبر قريب منها تقف وتسلم ما فيها لو تجد لا ما أرى أن تتجد أخشى أن يكون هذا قصد ثم أنه يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام ومحاربة الرجال ويحصل أيضا من الاغترار بهذا الفعل لأنه لم لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فوقع الإنسان في محفوظ والحمد لله مدام سيأتينا إن شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فيه شيخ محتاج بحتى زيارة النساء القبور نعم يحتاج إلى تكوين نعم يحتاج إلى تكوين بس في معرفة إن ادعى أنه منسوف أنه لا يصح وأظن ذكرنا في هذا أن المتقين عليه مسادة والسوف ما زال الحكم باقي من يدل على أنه لم يصح بل ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول حماية الحماية معناه أن يجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض

أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نعم رحماء بينهم. نعم شيخ، هل يجوز ان يقول الاسلام يعرف غير مخلوقات في المصائب؟ ما نستطيع. نعم، رحمه الانسان مخلوقه على كل حال، لانه من صفاته وضع منها 100 ضعف يترحم بها الخلائق، فهذه من اثار هذه الرحمه الواحده. يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسها، ما يمكن هذا. فرحمة الله سبحانه وتعالى من صفاته، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم بعضهم لبعض. يعني رحمة من آثارها هذه الرحمة اللي فينا ونتراحم بها هي من آثار رحمة الله، مثل من أثار رحمة الله مثلاً هو على أرض بعد موتها وما أشبه ذلك، هذه من أثار الرحمة. لماذا يقول أهمية رحمة وضع رحمة الله في الوقت؟ وضع منها يعني بالآثار وكيف يعني رحم الله الخلق، رحم الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون. راحة الرحمة دي باقية؟ لا، إذا كان يوم القيامة تكون مع 99 مع 99 فيحصل رحمة أعظم. لو خليكم على علم إن صفات الخالق ما يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق أبدا، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا بحلول صفات الخالق في المخلوق، وهذا أمر لا يمكن أن يكون. وصفات الخالق يتصف بها وحده، وصفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق. هذه الآثار هي هذه الرحمة التي نحن نتراحم بها، هي من هذه رحمة الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه كيف؟ إنه المقل حسب الله. لا، الآية ما قال آيتي الآية لن أنا عندي عزيز عليه ما عنتم أم آية؟ إذن معناه بس آية واحدة. هنا أخذنا بالشرح يمكن نفس المعنى. طيب نأخذ بالمسألة وبالمسألة بس لها زيادة تخيل. نعم، فإن تولوا، تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقل حسبي الله. وقوله إن تولوا أي أعرضوا، هل هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون التفات يكون سياق الآية إن توليتم، إن توليتم. إذن ففي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم، من خطاب إلى غيره. لا، لأن خاطب الرسول، لأن الرسول تولى لقد جاء. نعم، لقد جاء. ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء، ولم يقل فإن توليتم فليقل خطاب الرسول. فالعيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن. طيب، لا، فإن تولوا

في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم ويوصف بالحكيم الفلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأن الله قال لأن الله سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. يعني قال فإن تولوا فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. قلت يا أصحابي أجمعين، ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟ بجانب أي بجانب التوحيد، ما المراد بحمايته؟ دليل آخر يرجع ذلك؟ علوم لسان الرسول لا غير. قوله خلقكم من نفس واحد، والذي خلقكم من نفس واحد أي من جنس الله. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معناه يا راشد؟ ها؟ ما حضرت؟ معناه يا ما حضرت بعد؟ ها؟ الحضور هذا ما نقدر نثبت إذا ما نحط عنده سجل. نعم؟ شو يا جماعة؟ الله نعم. عزيز عليكم شاق عليه ما شق عليه. واصله عزيز منين المشتق به صالح؟ من أرض الأذى الصلبة القوية، فالمعنى أنه صعب عليه ما يشق عليه. طيب هل هناك شاهد على أن العنت من المشقة يا عبد الله؟ ما حضرت بعد؟ قل يجد فيكم غلظة وعلموا أن الله معنى التقليم. طيب هل يستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف، وصف الخالق على المخلوق؟ وصول يا أخي يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. ها؟ ما في دليل، ما في الآية دليل. أيه ما أظنك ما حضرت. ها طيب من يجيب؟ غانم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟ نعم. مثل وكان لا. إلا وكان الله غفورا، وكان بالمؤمنين رحيما، ما في رؤوف رحيما. طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة. نقول الاشتراك في اللفظ لازم الاشتراك في الحقيقة، كيفية